فعندما نسأله عن رفع الأيدي حال الدعاء لمن في القبور النعم جائز. والدليل على جوازه حديث عائشة في مسلم, وهكذا عند أحمد في إرسالها بريرة في مسلم عن عائشة ما فيه إرسال بريرة, لكن الذي عند أحمد. فهذه سنة, وهذا هو الأصل في الدعاء سواء كان للمقبورين أو للنفس, أن يرفع الشخص يديه. وأن يستحب إطالة الدعاء عند القبور. أبو عبد الله, نعم, حديث عائشة يدل على إطالة الدعاء. أحسنت. قالت فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات. ففي استحباب يقول النووي إطالة الدعاء وتكريره أيضا كذلك ورفع اليدين. وفيه أيضا أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور, فدعاء القائم في القبور أكمل من دعاء الجالس في القبور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فقام فأطال القيام. فأخذ النووي رحمه الله من هذا أن دعاء القائم في القبور أفضل وأكمل من دعائه جالسا. فعندما نسأل عن قصد القبور للدعاء عندها, نعم, على قسمين: الدعاء عند القبور وغيرها من أماكن لا للقصد, وإنما كحال المرور. القسم الأول أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا القصد, فهذا ما فيه شيء. إذا وقع بحكم الاتفاق للقصد قصد الدعاء فيها كمن يدعو في طريقة ويتفق أن يمر بالقبور, فهذا ما فيه شيء إذا دعا عندها, أو كمن يزورها فيسلم عليها لقصد السلام عليها ولغير ذلك من المعاني, فيدعو يسأل الله العافية له ولمن في القبور, ما فيه مانع أيضا, لأنه لم ينشئ ذلك لقصد الدعاء عندها, لم ينشئ ذلك لقصد الدعاء عندها, وإنما للسلام عليها وهكذا للدعاء لها طلب المغفرة لها, ما فيه مانع أن يذهب ويسأل الله لها العافية طلب المغفرة لها ويسلم عليها, ولم يقصد ذلك أن يذهب يدعو لنفسه عندها, فهذا ما فيه شيء. النوع الثاني الذي هو محظور, نعم, أن يتحرى الدعاء عندها حيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره من الأماكن, فهذه من البدع وهذا محرم. وأما إذا ذهب لدعائها فهذا شرك بالله جل وعلا, وهكذا إذا استشفع بها فهو شرك عند جماعة من أهل العلم إذا استشفع بالميت وقال ادعو الله لي أن يغفر لي واشفع لي عند ربك أيها المقبور أيها الفلاني يا رسول الله اشفع لي, وهو ميت في قبره يذهب يدعو ويقول يا رسول الله اشفع لي عند الله سبحانه وتعالى, فهذا عده بعض أهل العلم من الشرك, مع أنه يطلب الشفاعة لنفسه ولم يدعو المقبور, لكن فيه دعاء الموتى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم, فهذا دعاء لهم سمى الله في الأخير شرك. وإن كان المسؤول أو وإن كان المطلوب هو للنفس ومن الله سبحانه وتعالى, المطلوب للنفس ومن الله, لكن تدعو ميت, والله يقول في دعاء هؤلاء إن تدعوهم لا يستجيبوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة الشاهد يكفرون بشرككم. فعلى هذا لا يجوز قصد القبور للمعنى المذكور, حرام. ولم يفعله السلف كما يأتي إن شاء الله تتميم الإملاء. طيب نواصل. وما يرويه بعض الناس من أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور, فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء، فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء. صدق رحمه الله هذا الذي دعا كثير من الجهال بإعاز من المبتدع القبوريين إلى أن يذهبوا إلى القبور ويستغيثوا بها وينزلوا حوائجها أو حوائجهم إليها. قاتل الله صوفية، قاتل الله صوفية والرافضة، قاتلهم الله، دعوا الناس إلى الشر بمثل هذا الحديث. نقاط كلام محذوف. فقد كانت من قبور أصحاب رسول الله، فقد كانت من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير، فقد كانت من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير، وعندهم التابعون ومن بعدهم من الأئمة، وعندهم التابعون ومن بعدهم من الأئمة وما استغاثوا عند قبر صاحب قط، وما استغاثوا عند قبر صاحب قط، ولا استسقوا عند قبره، ولا استسقوا عند قبره ولا به. هذا الذي حمل أهل الأهواء على أن يتغيضوا على شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه فند باطله ينقل مثل هذه الإجماعات، فهذا يتعب المبتدعة، فهو صاحب استقراء. من أين لكم هذا الذي تقولونه؟ وما علم عن الأئمة ولا عن التابعين ولا عن أحد أنهم استغاثوا بقبر صاحب قط، وعندهم قبور أصحاب رسول الله. فإذا هذا دين لا يعرفه السلف، والدين الذي لا يعرفه السلف دين باطل. هذا الذي جعلهم يتغيضون على شيخ الإسلام رحمه الله، أهل الأهواء جميعا، أن الناس يستفيدون من إجماعاته، ولا يستطيع أحد يقول أخطأ في هذا ويأتي بخلاف ما ذكر رحمه الله ويقول بل قد فعل ذلك سعيد بن جبير عند قبر أبي بكر الصديق، أو فعل ذلك فلان وفلان عند قبر عثمان، ما يستطيعون إلا بالكذب. فهو صاحب استقراء، يعرف كتبهم وكتب أئمتهم، ويعرف ما عليه السلف من الأحوال والأقوال. لذلك ما تجد مبتدعا إلا هو في غاية الحنق على شيخ الإسلام، أتعبهم جدا، فجعل المتأخرين بعد مرتاحين. قال شيخ الإسلام هاتوا خلاف الذي قال أنه ما استغيث بقبر صاحب قط، ولا استسقي بقبر صاحب قط، ولا عنده، ولا عنده، هاتوا خلاف هذا الذي نقله، ما يستطيعون. لا السبكي الذي أراد أن يرد على شيخ الإسلام بالكذب واللفلفة ولا غيره. وما استغاثوا عند قبر صاحب قط، ولا استسقوا عند قبره ولا به، عند قبره ولا به، ولا استنصروا عندهم، ولا استنصروا عندهم ولا به ولا بهم، يعني ولا استنصروا عندهم ولا بهم. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوافر الهمم، أو مما تتوفر، ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقده. مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه. بل على نقل ما هو دونه. ومن تأمل كتب الآثار، ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف، وعرف حال السلف، يتيقن قطعا، يتيقن قطعا أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور، أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور، ولا يتحرون الدعاء عندها أصلاً، ولا يتحرون الدعاء عندها أصلا، بل كانوا ينهون عن ذلك، بل كانوا ينهون عن ذلك من كان يفعله من جهالهم، بل كانوا ينهون عن ذلك من كان يفعله من جهالهم. تقدم معنا في كتاب التوحيد أثر علي بن حسين وأثر غيره من آل البيت في نهي ذاكر الذي كان يتردد على قبر رسول الله ويدعو عنده، ونهوا عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لماذا تفعل هذا؟ كانوا ينهون عن ذلك رضي الله عنهم وعن الأتباع. بل كانوا ينهون عن ذلك من كان يفعله من جهالهم إلى آخر كلامه. فهذا حاصل ما تقدم ذكره، وتتميما له قص القبور للدعاء عندها، فهذا لا يجوز، حرام على ما تقدم معناه، ولم يكن من عمل السلف، وما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، فإنهم لم يتركوه رضي الله تعالى عنهم إلا لعلمهم أو لعلمهم أنه لا يفعل. من قال هذه القاعدة الطيبة؟ ابن رجب رحمه الله قال: ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، فإنهم لم يتركوه إلا لعلمه أنهم أو لعلمهم أنه لا يفعل. فإنهم لم يتركوه إلا لعلمهم أنه لا يفعل، أتركوا هكذا. فمن يستطيع دين نبي واحد من السلف رضي الله عنهم كان يفعل ويذهب يدعو عند القبور يتحرى هذا، أجمعوا أطبقوا على أن هذا الفعل لا يصلح، ونهوا جهالهم عن هذا الفعل أنك تتقصد تتحرى الدعاء عند القبور، ما كانوا يفعلونه. طيب، هذا كله كما تقدم معنا إلى هنا هو تعليق على فقرات الأحاديث، ولم نأتي على مسألة الحديثين حديثي الباب، فنأخذ مسألة الحديثين. مسألة: يستحب لمن خرج إلى القبور أن يسلم عليهم ويدعو لهم، لكن التعليق كله على الفقرات. يستحب لمن خرج إلى القبور أن يسلم عليهم ويدعو لهم ويترحم عليهم لحديثي الباب، حديث بريدة وحديث ابن عباس، وهكذا حديث عائشة عند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للبقيع فيدعو لهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيدعو لهم، فسألته عن ذلك فقال: إني أمرت أن أدعو لهم. وسنده صحيح، على شرط مسلم قاله الألباني، وهكذا حديثها عند مسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل للبقيع، إلى البقيع، فيقول: السلام عليكم، دار قوم مؤمنين، دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن شاء الله بكم لاحقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع القرقد فما أرحمه بأمته عليه الصلاة والسلام ما أرحم بهم. يخرج من الليل كل ليلة لعائشة يخرج في ليلتها من آخر الليل يدعو وليس فيه دلالة على تحري ليلة معينة فإن ليلة عائشة تختلف من حيث الدورة إليها من حيث الدورة إليها تختلف تارة تكون يوم الاثنين وتارة ربما يوم الثلاث تارة الأربعاء تارة الخميس فلم يختر ليلة الاثنين أو ليلة الأربعاء لكن كل ليلة وليالي عائشة تدور عليها أسبوعيا ويدور على تسع نسوة عليه الصلاة والسلام فما في دلالة على تخصيص ليلة معينة ولا يوم معين. وفي بعض ألفاظ حديثها قالت كيف أقول لهم يا رسول الله وفي بعض ألفاظ حديثها قالت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قول السلام على أهل الديار قالت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين من المؤمنين والمسلمين يرحم الله ويرحم الله من المؤمنين والمسلمين من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذا من الألفاظ التي جاءت في الحديث وعندنا حديث بريدة وعندنا حديث ابن عباس فلا بأس هذا من خلاف التنوع. وإن إن شاء الله بكم لاحقون مستقدمين منا والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون هذا أخرجه مسلم وغيره. وهكذا حديث أبي هريرة أن رسول الله أتى المقبرة فقال وهو عند مسلم وهكذا حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. الحديث مثل حديث عائشة بقيته قريب منه وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. انتهينا من الكلام على حديثي الباب حديث ابن عباس وحديث بريدة هذه مسألة الحديث وأما ألفاظ الحديث استفدنا منها. طيب نأخذ حديثا للحفظ إن شاء الله وهو آخر حديث بالجنائز هذا الحديث الذي سنقرأه. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء لكن قال فتؤذوا الأحياء. إلى هنا إن شاء الله رجع الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.